يقول السائل: ما معنى الماء الذي له مادة والماء الذي ليس له مادة؟ يقول فقهاء المالكية: الماء الذي له مادة كالبئر، وكل ماء يمد بماء آخر، يعني أن الماء الذي يمر مثلا في المجرى أو ينبع من البئر فله مادة، بمعنى أنه يتجدد باستمرار، عكس الماء الذي ليس له مادة، الماء الراكد. الماء الراكد في حوض مثلا صغير، هذا ماء ليس له مادة، يعني ليس له ما يمده من جهة أخرى، إنما الماء هو الماء الراكد. ولذلك يكره استعمال الماء الراكد. فالماء البئر يمد من عيون الأرض، بخلاف مثلا الصهريج أو الحوض، لأنها لا مادة له. وكذلك الماء الجاري أو الماء البحر المستبحر كالغدير، يعني الحفرة الواسعة المليئة بالماء، فهذا يسمى بماء جاري. ولذلك لو وقع حيوان له نفس سائلة ومات فيه، ينزح منه بمقدار الفضلات التي تخرج من فم هذا الحيوان الميت، لأنه ماء متجدد، بخلاف الماء الراكد لو سقط فيه شيء فمات فيه ومكث فيه مدة فإنه يتنجس بذلك.